يعني مثلا احنا عندنا النهاردة ودي كثير من أولياء الأمور يغفلون عنها، الأب بيطلع الصبح للعمل يرجع نصف الليل، طب ولادك يوم القيامة، ونقول هذا للآباء، يوم القيامة قبل أن تسأل عن نفسك تسأل عن أولادك وعن امرأتك وعن خادمك إذا كان عندك خادم، وتسأل عن نفسك، هم تقيل جدا وتركة ثقيلة للغاية أن تسأل عن أولادك جميعا. طب أنت لما بتطلع من الصبح وترجع نص الليل من يربي لك أولادك؟ كل همك تجيب مدرس تاريخ ومدرس جغرافيا ومدرس دراسات ومدرس إنجليزي وفرنساوي مش عارفين الكلام ده أهم حاجة عندك عشان الولاد يطلعوا ينجحوا وإلى آخره. وبعدين هل لا خطر ببالك أن تأتي لهم بمؤدب يؤدبهم يعلمهم كيف يتكلمون كيف يخاطبون الناس؟ خذ سير الخلفاء كانوا يفعلون ذلك، كانوا يأتون بأجل أهل العلم ليؤدبوا الأولاد عشان الولد لما يتكلم يتكلم صح وما يجيبش العار لا عليه ولا على والده. يعني مر المأمون وهو جالس والعلماء حواليه فبيسألهم ما الأمر من السواك؟ لما تحب تقول لواحد استخدم السواك تقول إيه؟ فواحد قال له استك يا أمير المؤمنين، قال له بئس ما قلت. شوف مش بنقول الملاف السعد، الملاف السعد، ما الأمر من الرجل ما غلطش، ما هو صح كده من جهة الاشتقاق الأمر يعني من الأمر بالسواك، مش هيقول له استخدم السواك، استخدم السواك كلمة ركيك ما يقولهاش واحد فصيح، تمام؟ لما قال له استك يا أمير المؤمنين كلام صح 100%، بس شوف شكلها طلع ازاي. فقال آخر سك يا أمير المؤمنين، قال له أحسنت. أو طب مين اللي أدب المأمون اللي عرفه يتذوق الكلام ويعرف الكلمة الحلوة اللي تتقبل والكلمة الوحشة اللي ترد؟ الأصمعي، الأصمعي عبد الملك بن قريب، الرجل بقى اللي هو من أفهم الناس لأشعار العرب، الأصمعي هو الذي أدب الأمين والمأمون. وكان وحكايات الأمين والمأمون دي أنا يعني إن شاء الله في المرة القادمة سأسوق لكم أخبارا من هذا، يعني عشان تعرفوا أن جلب المربي أهم 1000 مرة من أنك أنت تجلب رجل يدرس لابنك الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الجغرافيا والتاريخ. هيطبع في الآخر لن لا هيستخدم الجغرافيا ولا التاريخ ولا الدراسات في حياته العملية. وإحنا عندنا منظومة التعليم فيها نظر عريض جدا، لكن حيث أنه لا غنى عن جغرافيا وتاريخ وفرنسا وإنجليزي والكلام ده، هات لي مؤدب يا أخي، هات لي مؤدب يعلمه القرآن ولا يشغله عن القرآن بالحديث طالما أنه زال صغيرا لحد 10 سنين، ما تديش للولد ولا حرف بر القرآن كما كان السلف يفعلون، لا تقول لتحفة الأطفال ولا تقول أحدثه بالحديث اللؤلؤ المرجان ولا الكلام خالص، لحد 10 سنين الولد ما عاوش غير القرآن بس، بعد 10 سنين نبتدي نتفاهم. فأنا عايز أقول لك